الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب يا شباب، وصلنا الحديث الرابع في الأربعين النووية. من يحفظ هذا الحديث الأربعين النووية، الحديث الرابع، حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، لا بدون ما أشوف الكتاب، بدون ما أشوف الكتاب، ها؟ قول: قال رسول الله: إن أحدكم بدون نطفة، ها؟ قلنا نطفة كلمة غير صحيحة في هذا الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون الله أكبر، ما شاء الله عليك. طيب قبل ما تكمل، أنت تستاهل 3 حلويات. طيب من يكمل لنا الحديث؟ ها؟ قال: فوالله الذي لا إله غيره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوف كيف حفظ الحديث مثل سورة الفاتحة. من يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ خلاص أخوك جاوب، ولا يهمك بدون ما تسمع. طيب تحفظ؟ قول. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. شوفوا يا شباب، احفظوا هذه الأحاديث. نحن ناخذ نمشي مشي بطيء في الأسبوع، ممكن ناخذ حديث أو جزء من الحديث. فلو أنت الآن رجعت البيت حفظت هذا المقطع اللي أخذناه 3 أسطر بس خلال أسبوع، ما تستطيع تحفظ 3 أسطر في الأسبوع؟ سهل، صح ولا لا؟ فإذا الآن نحن لا نزال في الحديث الرابع، تونا في بداية الكتاب. لو كل واحد منكم الآن من هذا الأسبوع يرجع يحفظ الأحاديث من أولها، إن شاء الله ستمر الأيام، وبذكركم بنوصل آخر حديث، حديث رقم 50، وما شاء الله بعضكم يكون ختمها كلها، حافظنها مثل الفاتحة، وبعضكم ما حفظ ولا حديث. فاجتهدوا، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لو قليل، لو في الأسبوع تحفظ 3 أسطر 4 أسطر، أنت في آخر الدورة حفظت الكتاب كله الحمد لله، 50 حديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أخذنا الجزء الأول من الحديث، وتذكرون لما جينا بالصور، صور الجنين: إن أحدكم يجمع خلقه. قلنا: ما معنى يجمع خلقه؟ يتقن خلقه ويحكم خلقه في بطن أمه 40 يوما. فهذه 40 يوم يتقن فيها خلق الإنسان، تكون عظامه وأعضاء ولحمه في 40 يوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ما الذي يكون في 40: الإنسان نطفة، هذه في 40، ثم علقة، هذه في 40، ثم مضغة، هذه في 40. كما عرفنا يدل على هذا حديث من؟ الحديث الآخر اللي كتبناه، حديث من؟ حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، لما قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها. طيب، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، كل هذا في 40. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. نكمل المقطع الثاني من الحديث اليوم، نأخذ المقطع الثاني من الحديث، انتبهوا. وهذا المقطع صراحة، هذا الحديث حديث يخيف المسلم، حديث مخيف يخوف. كيف؟ من يقرأ لي مرة ثانية الحديث؟ ارفع صوتك. من يحفظ الحديث؟ فوالله الذي لا إله غيره. لأنت جاوبت. من يحفظ الحديث؟ وين حفظت الحديث؟ طيب اقرأ. شوف يقول إن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني يصلي ويقرأ قرآن وما شاء الله يسوي أعمال صالحة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع. شو معنى حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع؟ يعني الآن عمره كله في طاعة الله، بقي قليل وسيموت. إذا مات الإنسان على عمل صالح سيدخل الجنة، صح ولا لا؟ الآن هو ما بينه وبين الموت إلا ذراع، يعني باقي له أسبوع وبيموت أو يوم وبيموت، فماذا يحصل له؟ لا إله إلا الله. يقول فيعمل بعمل أهل النار في آخر حياته، إذا به يترك الصلاة ويترك القرآن ويعصي الله فيدخل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شوف كيف. والعكس، وإن أحدكم، يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعصي الله وما يصلي وما يقرأ قرآن ويسمع أغاني ويروح المولات يدور يشوف النساء ويشوف، والبنت تمشي بدون حجاب وبدون يعني حياء وتكلم الأولاد وتعصي الله تعالى وما تصلي ولا تقرأ قرآن بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ها؟ فيسبق عليه الكتاب. شو معنى يسبق عليه الكتاب؟ الكتاب إيش؟ لا فيسبق عليه الكتاب. ها؟ شو معنى الكتاب؟ أي كتاب هذا؟ ها؟ أحسنت، الصحيفة التي كتبت فيها أعماله. الحديث قال يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب عمله، صح ولا لا؟ عملك مكتوب، هل عملك من عمل أهل الجنة ولا عمل أهل النار؟ كل شيء مكتوب. فيسبق عليه الكتاب، يعني الكتاب إيش؟ اللوح المحفوظ عند الله، يعني القدر. الله يقدر عليه أنه في آخر حياته إيش قال؟ فيعمل بعمل أهل الجنة، هو يعصي الله يعصي الله، ثم في آخر حياته يعمل بعمل أهل الجنة، فإيش؟ يشوف هذا الإنسان يتوب إلى الله في آخر حياته، كان يعصي الله لكن تاب إلى الله وصلى وقرأ قرآن فيدخل يموت ويدخل الجنة. شو رأيكم؟ ها؟ يستوي شي واحد يسوي؟ ها؟ هذا أمر موجود، لكن نكتب هذه الفائدة، نكتب هذه الفائدة. نعم معلي. أحسنت، هو ما يعرف، لكن هكذا يقدر الله عليه قبل ما يموت يفعل أعمال سيئة ويدخل النار، أو يقدر الله عليه قبل ما يموت يتوب إلى الله ويدخل الجنة. طيب الآن نكتب هذه الفائدة، لأن أنا بسألكم سؤال قبل ما تكتبون. واحد بيقول يعني أنا الآن أقرأ قرآن وأصلي، معقولة في آخر حياتي ممكن أعصي الله وأدخل النار؟ ها؟ فمسر، لماذا هذا الإنسان يعني كل حياته طاعة ثم قبل ما يموت يعصي الله؟ ليش؟ لماذا؟ ها؟ من يعرف الجواب؟ ليش هذا الإنسان الذي مثل ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة وقبل ما يموت يعمل بعمل أهل النار ويدخلها؟ لماذا؟ لماذا؟ ما السر؟ أحسنت، قال والله الشيطان يوسوس له أيضا، الشيطان يوسوس الناس كلهم، لكن نريد إجابة أيضا أوضح. ممكن يقول يعني أخونا يقول التسويف، يقول أنا تعبان وخلاص ومليت من العمل الصالح. لا، المسلم ما يمل من العمل الصالح إلى آخر نفس من حياة، تقول لا إله إلا الله تدخل الجنة. من يعرف السبب؟ أنا ما عليها سبب، لكن أنا أريد الجواب الصحيح 100%. هو قال هو صحيح، هو قال وسواس، نريد عمل، نريد إجابة أخرى. أحسنت، خلاص أجاب أخونا. لأن هذا الإنسان عندما كان يعمل العمل الصالح ما كان يعمل لله، ما كان مخلصا، يغتر بعمله، يعمل لأنه يريد أن الناس يمدحونه، أن الناس يثنون عليه، يريد الرياء. هذا المخلص، شوف هذا، آسف، هذا المرائي اللي لا يخلص الله ما يوفقه، اللي ما يصدق مع الله في عمله الله لا يوفقه. ولذلك نستفيد من هذا الحديث، نكتب هذه الفائدة، نكتب هذه الفائدة. أو نكتب سؤال وبعدين جواب أحسن، عشان تعرفون ليش يعمل بعمل أهل الجنة ثم قبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار. نكتب كيف، أو آسف إيش نكتب، نقول لماذا، نكتب لماذا يرجع الإنسان، لماذا يرجع الإنسان لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله، لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله إلى عمل المعاصي؟ لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله إلى فعل المعاصي أو إلى المعاصي؟ لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله إلى المعاصي؟ ما الجواب؟ اكتب لأنه لم يكن مخلصا لله. لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله إلى المعاصي؟ ليش يرجع إلى المعاصي في آخر حياته؟ لماذا يرجع الإنسان الذي عاش حياته في طاعة الله إلى المعاصي في آخر عمره؟ ما قلناها في آخر عمره، أحسن عشان يكون نفس الحديث، في آخر عمره. تكتب الجواب لأنه لم يكن مخلصا لله. لا أنا بقولكم الآن، لا مو بكل حد، قلنا اللي ما يخلص هذا اللي يستوي لتذي، عرفنا؟ لأنه لم يكن إيش؟ مخلصا لله، لأنه لم يكن مخلصا لله. والدليل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل اكتبوا اكتبوا الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، أو قال إن أحدكم، إن أحدكم، أو إن الرجل، ما أدري الرواية، المهم طلعها، إن الرجل ليعمل بعمل، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة. اكتب هذا الحديث، هذا حديث آخر يشبه حديثنا، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. شو معنى فيما يبدو للناس؟ يعني فيما يراه الناس أنه يسوي أعمال صالحة وهو لا يعمل لله، ليس مخلصا يريد فقط أن يمدح الناس، يغتر بعمله ويريد مدح الناس، هذا لا يوفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. تعرفون قصة هذا الحديث، هذا الحديث اللي كتبناه الآن، أنا أقول لكم قصته. في غزوة من الغزوات قاتل المسلمون المشركين، ثم انتهى اليوم ورجع كل جيش إلى عسكره، فقال الصحابة رضي الله عنهم عن واحد من المسلمين، من الصحابة واحد من المسلمين، قالوا هذا واحد مسلمين كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيف، يعني كان يقاتل قتالا شديدا، ما يشوف واحد مشرك إلا ويقتله. فقالوا: ما قاتل اليوم أحد مثل فلان، هذا أحسن واحد فينا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اليوم ما في واحد أحسن من فلان، ما قاتل أحد مثل ما قاتل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. طبعاً صعق الصحابة، تفاجأوا: أما إنه في النار، كيف في النار؟ هذا أحسن واحد يقاتل المشركين، كيف في النار؟ حتى واحد إيش قال؟ أنا صاحبه، خلاص أنا غدا سيبدأ اليوم اللي بعده قتال مرة أخرى مع المشركين، قال أنا سألازمه، سأكون معه وين ما يكون حتى يشوف كيف، ليش في النار. فصبروا صبروا صبروا، ما شاء الله، تعرفون القصة. من يعرف القصة؟ نعم، ماذا فعل؟ أحسنت، نعم، لأنه قتل نفسه. كيف قتل نفسه؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، نعم نعم أحسنت، نعم. هذا الرجل ما الذي حصل له؟ نعم، قاتل ثم أصيب بجرح شديد، بدأ ينزف الدم منه، فما صبر، أخذ سيفه، غرز السيف في الأرض، ثم وضع حد السيف على صدره وأدخل صدره في السيف وقتل نفسه، انتحر. والمنتحر ماذا؟ يكون في النار. طبعا إذا كان صغيرا هذا الله يعفو عنه، لكن إذا كان بالغا كبيرا هذا من أهل النار. فذهب هذا الرجل اللي كان يراقبه، ذهب هذا الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: نعم أشهد أنك رسول الله. قال هذا الرجل اللي أخبرتنا بالأمس أنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. شوف، هذا الرجل لو كان صادقا مخلصا في قتال المشركين هل سيقتل نفسه؟ لا، سيصبر، لكنه كان يقاتل رياء، يريد أن يقال هو الذي نصر جيش المسلمين، فلما شاف نفسه سيقتل والجرح شديد قال خلاص ما في فائدة، ما حصلت الذي أريده، وما أراد وجه الله، ما أراد الأجر عند الله، ماذا أراد؟ أراد أن يمدح الناس. فلما شاف نفسه خلاص بيموت قال: ليش أتألم؟ خليني أقتل نفسي وخلاص. قتل نفسه ودخل النار. شوف كيف. فإذا يا شباب، أخونا يسأل، خاف، أخونا خاف، قال كل واحد منا بيستوي له هالشيء، نحن حين طيبين وصالحين نحضر الدروس، قبل ما نموت بنعمل بعمل أهل النار؟ ها؟ خلا، هذا يحصل للمرائين اللي ما يريدون وجه الله. لكن أنتم إن شاء الله كل واحد منا، لماذا جئت تتعلم؟ واحد سألك ليش جئت تتعلم؟ ها؟ ها؟ عشان تدخل جنة، عشان أحصل أجور عند الله تعالى، عشان أتعلم ديني وأتعلم القرآن حتى يرفعني الله درجات. ما تتعلم حتى يقال والله هذا حافظ، هذا بنعطيه جائزة، لا، تتعلم العلم حتى تدخل الجنة. نعم، في أشياء أملأ وقتي في أشياء نافعة تقربني إلى الله. إذن هكذا، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عرفنا هذا يكون لمن؟ لماذا يكون هذا؟ نعم، للذي لا يخلص لله، مثل هذا الرجل اللي ذكرت لكم قصته. والعكس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لما كان يعصي الله كان يتوب، كان يندم، فالله يوفقه قبل أن يموت إلى التوبة. عرفنا؟ إذن وأقولكم أيضا قصة في شأن هذا الإنسان. تعرفون الأصيرم؟ قصة الأصيرم، الأصيرم من بني عبد الأشهل، هذا من الأنصار. لما انتشر الإسلام في المدينة وأغلب الأنصار أصبحوا مسلمين، هذا الأصيرم قال أنا ما بسوي مسلم، هو شاب قال ما بسوي مسلم، أنا ما بالإسلام أبا. ويدعون قوم يدعون الإسلام ما يقبل الإسلام. لما جاءت غزوة أحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى قتال المشركين، واشتد القتال وقتل كثير من الصحابة، كم استشهد في غزوة أحد؟ كم استشهد في غزوة أحد؟ سبعون صحابيا. خلاص انتوا قلتم الحين خلاص، سبعون صحابيا. فوجدوا هذا الأصيرم خلاص سيموت، كل جراح، جراحات شديدة على جسمه. فقالوا ويحك، أنت ما أخرجك، كيف أنت مع جيش المسلمين؟ قال هل خرجت حتى تنصر قومك ولا رغبة في الإسلام؟ قال لا، أنا سمعت أن المشركين جاءوا فأسلمت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخرجت، وهكذا أصبت بهذه الجراح ومات. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. شوف هذا ما فعل شيء في حياته، لا صلى ولا صام ولا قرأ ولا شيء، لكن سمع غزوة أحد راح جاهد ويعني أكرمه الله بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه في الجنة. شوف إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار كل حياته، لكن سبحان الله لعله كان صادقا في قلبه، يعني يفكر، وهذا من فضل الله على العبد، يختم حياته بعمل صالح. طيب نكتب الفائدة الأخيرة في الحديث حتى نذهب إلى الأذكار ولو شيئا يسيرا. العبرة، العبرة، أو نقول الفائدة هذه بدل العبرة نكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. شو معنى إنما الأعمال بالخواتيم؟ ها ها، أحسنت، الفعل في نهايته، هاي كلمة حلوة هاي، قال الفعل بنهايته. الأعمال مثل ما تذكرون أول حديث خذنا إنما الأعمال، هل العمل يقبل بدون نية؟ ما يقبل. كذلك العمل ما يكون عملا صالحا إلا إذا كان آخر حياتك ماذا؟ ختمت حياتك بماذا؟ بعمل صالح. العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب كيف تكون خاتمتنا حسنة؟ يا شباب، الذي يعيش على طاعة الله الله يوفقه للطاعة، بس يكون مخلص وصادق، يصدق لله ويخلص لله. من عاش على شيء مات عليه كما يقولون، من عاش على شيء مات عليه. فالذي يعيش على القرآن دائما، يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، راجع القرآن ما يمل، يصلي في المسجد، الله تعالى يختم له بالخاتمة الحسنة. شوف بعض الناس يموت وهو ساجد، شوف بعض الناس وهو على فراش الموت يقرأ القرآن، هذه أحسن خاتمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تعرفون في شباب عند الموت، في واحد مرة سوى حادث، شاب سيارة، فجاءوا الشرطة والناس يشوفون يريدون ينقذونه، فشافوا المسجل مفتوح على الأغاني والموسيقى، بندوا المسجل وهو خلاص روحه ستخرج، قالوا له يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فبدأ يغني. شوف يغني، ختم حياته بالغناء. ليش؟ لأنه عاش حياته على الغناء والموسيقى. اللي يعيش حياته في الدنيا على اللعب واللهو والموسيقى والأغاني والمعاصي هكذا تختم حياته، لكن اللي يعيش حياته على الطاعة، على القرآن، على الصلاة، تعيش حياته على الحجاب، على النقاب، على العفة، على الحياء، بعيدة عن العلاقات الفاسدة، تطيع الله، تصلي لله، تقرأ القرآن، هذه يختم لها بالخاتمة الحسنة. نسأل الله أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة.